أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الكتاب المبارك، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في أحكام الخلع. قال رحمه الله تعالى: فصل. والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق. قال مصنف رحمه الله تعالى: فصل. والخلع جائز، يعني هذا الفصل في أحكام الخلع يبين فيه رحمه الله تعالى أنه جائز، ويبين فيه كذلك أن المرأة تملك بهذا الخلع نفسها، وأن الزوج لا يملك الرجعة إلا بنكاح جديد، إلى آخر ما سيذكره رحمه الله تعالى. والأصل في الخلع قبل الإجماع قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والمعنى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ولو في مقابلة فك العصمة. فدلت الآية على مشروعية الخلع، ودلت كذلك على مشروعية غير الخلع كالهبة والهدية. وأصرح من هذه الآية في الدلالة قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ثابت ابن قيس ما أعتب، في رواية ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكن امرأة أكره الكفر في الإسلام، يعني تكره كفران العشير، باعتبار أن الزوج لا يخلو عن نعمة على زوجه فلا تقوم هي بشكرها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، يعني بستانه، وكان أصدقها إياه. فقالت رضي الله عنها: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا هو أول خلع في الإسلام. والخلع نوع من أنواع الطلاق. والمصنف رحمه الله تعالى إنما قدم الخلع على الطلاق لأن الخلع يترتب على الشقاق غالبا. فقال رحمه الله تعالى: والخلع جائز. والخلع هو طلاق بمال تدفعه المرأة للزوج، وصورة ذلك أن تتزوج هند من زيد فتسوء العشرة بينهما، فتقول هند لزوجها: أريدك أن تطلقني. فيقول: لا أطلقك. فتقول هند: عندي 100,000 من الجنيهات، خذها وطلقني. فيقول: طلقتك 100,000 من الجنيهات. فتقول: قبلت. فتطلق بذلك طلقة واحدة، وتملك بذلك أمر نفسها. فيعلم من خلال ما ذكرناه الآن أن الخلع ليس فسخا، وليس كذلك نوعا جديدا، بل هو نوع من أنواع الطلاق، ولهذا ينقص به عدد الطلقات. فمن خلع امرأته مرة يبقى له تطليقتان، من خلعها 3 مرات فحرمت عليه امرأته. ومن جملة الأحكام التي تتعلق بالخلع أنه يمكن أن يستخدم لفظ الخلع، كأن يقول: خلعتك 100,000، فتقول: قبلت. ومن خلال ما ذكرناه أيضا يتضح لنا أن الخلع عقد، وبالتالي يحتاج إلى إجاب وقبول بخلاف الطلاق. فلو أراد زيد أن يطلق هندا لا يحتاج إلى قبول من هند، لا يحتاج إلى موافقة من هند، بخلاف الخلع. الخلع لأنه عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول، لا بد فيه من موافقة الطرفين، لأنه كالبيع، باعتبار أن المرأة ستقدم ثمنا ماليا في مقابل أن تتخلص من هذا الزوج. والفرق بين الطلاق العادي وبين الخلع هو أن الطلاق العادي الذي ليس فيه مال يثبت فيه للرجل حق الرجعة حتى تنتهي العدة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أما بالنسبة للخلع فهو طلاق بائن باعتبار أنه وقع بعوض، فلو أن زيدا طلق امرأته فما دامت امرأته في العدة فإنه يملك أن يردها، يملك أن يرجعها مرة أخرى ما لم تنقضي هذه العدة. أما بالنسبة للخلع فالأمر فيه على خلاف ذلك، فمجرد أن اختلعت المرأة من زوجها فلا يثبت للرجل حق الرجعة بعد ذلك، فإذا انقضت العدة جاز لها أن تتزوج غيره. وإذا أراد الزوج الأول أن يردها فلا بد من عقد جديد ومهر أيضا جديد، ولا بد أيضا من موافقتها. الفرق الثاني بين الطلاق والخلع هو أنه يحرم الطلاق في الحيض، وأما بالنسبة للخلع فإنه يجوز في الحيض وكذلك في النفاس ويجوز كذلك في الطهر من باب أولى. فلو أن رجلا خالع امرأته وهي حائض فهذا جائز ولا إثم فيه لأنه صدر بطلب من المرأة. الفرق الثالث هو أن المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق الثاني، أما المرأة المختلعة فلا يلحقها طلاق باعتبار أنها بانت من زوجها وصارت أجنبية عنه. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والخلع جائز على عوض مالي. والخلع جائز، وهذا للآية، وقوله على عوض مالي يعني سواء على صداق أو على بعض الصداق أو على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق المدفوع أولا أو كان أكثر منه، لا فرق بين أن يكون هذا العوض عينا أو يكون منفعة أو يكون دينا، فإنه جائز على عوض معلوم فيشمل ذلك كله. قال: وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها، يعني في العدة باعتبار أن سلطانه قد انقطع عن هذه المرأة بالبينونة. قال: إلا بنكاح جديد، يعني إلا بعقد جديد. ويجوز الخلع في الطهر، يعني الذي جامعها فيه. قال: وفي الحيض، باعتبار أنها بذلت فداء لتتخلص من زواجها بهذا الرجل ورضيت لنفسها بتطويل العدة، ولهذا لو وقع الخلع في الحيض فهو جائز. قال: ولا يلحق المختلعة الطلاق باعتبار أنها صارت أجنبية عن زوجها. ثم قال المصنف بعد ذلك: فصل. والطلاق ضربان، صريح وكناية. والطلاق في اللغة هو الحل والانحلال، يقال أطلقت الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه، ويقال أطلقت الناقة يعني أرسلتها. وأما الطلاق في الشرع فهو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. والأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. أما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأما من السنة فأحاديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه غيره كذلك. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله طلق امرأتك. وهذا يدل على مشروعية الطلاق، وانعقد الإجماع على مشروعيته ولم يخالف في ذلك أحد منهم. فالطلاق إذن هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. فإذا قال زيد لهند أنت طالق، فهنا زيد قد حل عقد النكاح الذي كان يجمع بينه وبين هند، وحصل ذلك بلفظ الطلاق. ولما نقول بلفظ الطلاق ونحوه، يعني أنه يمكن أن يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق، كأن يقول أنت مصرحة. وقولنا بلفظ الطلاق ونحوه هذا احتراز عن الفسخ، فهذا ليس بطلاق. فلو أن رجلا تزوج بامرأة وعند إرادة الدخول وجدها رتقاء، كنا قد تكلمنا عن عيوب النكاح فيما مضى، وعرفنا أن من جملة هذه العيوب الرتق، فلما دخل بها وجدها رتقاء فأرجعها إلى أهلها واسترد المهر، هل هذا فسخ ولا طلاق؟ نقول هذا فسخ وليس بطلاق، لأنه لم يقع بلفظ الطلاق. والطلاق له أركان ثلاثة، أول هذه الأركان مطلق، والمطلق هو الزوج. الركن الثاني مطلقة، وهي الزوجة. الركن الثالث صيغة، وهو اللفظ المستخدم لحل عقد النكاح، وهو أن يقول زيد لامرأته أنت طالق، أو نحو ذلك من الألفاظ التي سيأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. فيشترط في المطلق الذي هو الركن الأول من أركان الطلاق أن يكون مكلفا، فعلى ذلك لا يصح طلاق غير المكلف. فلو أن الزوج أصيب بالجنون فطلق امرأته حالة كونه مجنونا، فهذا الطلاق الواقع من هذا الزوج المجنون لا يعتبر، باعتبار أن هذا المجنون مسلوب العبارة. كذلك لو زوج صبي صغير على بنت صغيرة، هذا يحصل وهو جائز، يلجأ إليه الأولياء أحيانا لمزيد من الترابط بين الأسر، فطلق الصبي زوجته، هنا لا يقع طلاقه لأن الصبي مسلوب العبارة. كذلك لو كان زيد نائما فطلق امرأته وهو نائم، أيضا هنا لا يقع طلاقه لأنه غير مكلف. الشرط الأول في المطلق أن يكون مكلفا، فعلى ذلك لا يقع طلاق الصبي، ولا يقع كذلك طلاق المجنون، وكذلك النائم باعتبار أن النائم أيضا ليس بمكلف. الشرط الثاني في المطلق وهو أن يكون مختارا، فلو كان مكرها فلا يقع طلاقه، فطلاق المكره ليس بمعتبر. أما بالنسبة للمطلقة، وقلنا المطلقة هو الركن الثاني والمراد بذلك الزوجة، يشترط في المطلقة ثبوت عقد النكاح حال التطليق، فعلى ذلك إذا لم يثبت عقد النكاح ووقع الطلاق نقول هذا الطلاق غير معتبر، لأنه وقع على من ليست بزوجة. فلو أن زيدا خطب هندا وقال لها أنت طالق، فلا يقع الطلاق لأنه حال التطليق لم تكن زوجته، فيكون هذا الطلاق لم يوافق محلا يقع عليه فيكون لغوا من الكلام. وأما بالنسبة للركن الثالث وهو الصيغة، فلابد فيه من لفظ يدل على الفراق بين الزوجين. هذا اللفظ كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين، قال الطلاق ضربان صريح وكناية. ما معنى الصريح وما معنى الكناية؟ الصريح من الألفاظ هي الألفاظ التي لها دلالة قاطعة على الطلاق بحيث لا تحتمل غيره، وأما الألفاظ التي لا تكون لها دلالة قاطعة بحيث تحتمل غير الطلاق فهذه الألفاظ تسمى كناية. إذن الطلاق ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية. الطلاق الصريح هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق، هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق. وألفاظ الطلاق الصريح ثلاثة، الطلاق الصراح والفراق. وما اشتق من هذه الألفاظ، كأن قال لامرأته مثلا أنت طالق، أو قال لامرأته أنت مصرحة، أو قال لامرأته طلقتك أو فارقتك، كل هذا من باب الصريح. طيب يأتي السؤال الآن، لماذا قلنا هذه الألفاظ ألفاظ صريحة تدل على الطلاق دلالة قطعية؟ إنما قلنا بذلك لأنها وردت في الشرع كثيرا وتكررت في القرآن بمعنى الطلاق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال الله عز وجل: وأسرحكن سراحا جميلا. قال الله عز وجل: فارقوهن بمعروف. فهذه كلها ألفاظ جاءت في الشرع كثيرا وتكررت في القرآن بمعنى الطلاق. طيب هذا بالنسبة للقسم الأول وهو الطلاق الصريح. أما القسم الثاني فهو الكناية، والكناية كما قلنا كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره. وألفاظ الكناية كثيرة، كأن يقول الحقي بأهلك، كأن يقول حبلك على غاربك يعني خليت سبيلك، أو أن يقول اذهبي حيث شئت، وكأن يقول أنت خالية يعني خالية مني، أو أن يقول أنت علي حرام ويقصد بذلك الطلاق. فكل هذه من ألفاظ الكناية باعتبار أنها تحتمل الطلاق وهذا الأمر الأول، وكذلك تحتمل غيره. ويدل على استعمال ألفاظ الكناية في الطلاق ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت عليه امرأة فلما دنا منها عليه الصلاة والسلام قالت: أعوذ بالله منك. وهذه المرأة كانت قد زفت وزوجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا منها رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: أعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عزت بي عظيم، الحقي بأهلك. الحقي بأهلك، هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد بذلك الطلاق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ما حكم هذه الألفاظ؟ نقول الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع سواء توفرت فيه نية الطلاق أو لم تتوفر، باعتبار أن اللفظ لفظ صريح وهو قطعي الدلالة على المعنى، وهذا يغني عن اشتراط النية عند التلفظ به. أما بالنسبة لألفاظ الكناية فهذه حتى ولو اشتهر على ألسنة الناس في الطلاق، كأن يقول علي الحرام أو أنت علي حرام، فهذا لا يقع الطلاق به إلا إذا قصد به الزوج الطلاق. فإذا قصد به شيئا آخر غير الطلاق أو لم يقصد به شيئا أصلا فلا يقع بها طلاق. دل على ذلك الحديث الذي رواه الشيخان في توبة كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما تخلف عن غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل امرأته، فقال: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعتزلها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. فلما نزلت توبة كعب رجعت زوجته إليه ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جديد، فدل ذلك على أن الحقي بأهلك لا يقع به الطلاق إلا بالنية. وكعب رضي الله عنه لم ينو به الطلاق، ولهذا لما رجعت إليه امرأته لم يؤمر بعقد جديد. فنقول إذن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد بذلك الطلاق. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والصراح، ولا يفتقر إلى النية. قال: والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. ثم قال بعد ذلك: والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في التقسيم الثاني، وهو تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي وغير ذلك. فالمرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة. المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر بحال. ولما نقول لم يقربها يعني إيش؟ يعني لم يجامعها، لم يطأها في ذلك الطهر، وليس المراد بذلك يعني لم يقربها أصلا، لا، المقصود بذلك يعني لم يطأها، يعني لم يجامعها. أما لو اكتفى بالمباشرة من نحو التقبيل والضم ونحو ذلك فهذا ليس بمجامع. فهنا المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس والزوج لم يطأها في هذا الطهر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون هذه المرأة مدخولا بها، يعني دخل بها الزوج وتلبست بعد ذلك بحيض أو بنفاس، أو تكون هذه المرأة طاهرا عن الحيض والنفاس لكن الزوج قد جامعها في هذا الطهر. يبقى الحالة الثانية لها صورتان: الصورة الأولى تكون هذه المرأة قد دخل بها زوجها وتلبست بحيض أو بنفاس بعد ذلك، ثم إنه طلقها وهي في هذه الحالة. صورة ثانية أن تكون هذه المرأة في طهر لكنه جامعها في هذا الطهر. الحالة الثالثة أن تكون المرأة صغيرة لم تحض بعد، أو أن تكون آيسة قد تجاوزت سن المحيض، أو أن تكون حاملا ظهر حملها، أو أن تكون هذه المرأة غير مدخول بها أصلا، أو أن تكون هذه المرأة طالبة للخلع. فهذه صور في الحالة الثالثة: أن تكون صغيرة لم يأتها الحيض أصلا، أو أن تكون كبيرة قد تجاوزت سن الحيض. الصورة الثالثة أو أن تكون حاملا ظهر حملها. الصورة الرابعة أن تكون هذه المرأة غير مدخول بها. الصورة الخامسة أو أن تكون هذه المرأة طالبة للخلع. ما الحكم في هذه الأحوال الثلاثة؟ بالنسبة للحالة الأولى وهي إذا وقع الطلاق في الطهر ولم يجامعها زوجها في هذا الطهر، نقول هذا الطلاق يسمى بالطلاق السني. ما معنى الطلاق السني؟ يعني الطلاق الشرعي، الطلاق الجائز الذي أباحه الله تبارك وتعالى. أما إذا وقع الطلاق في الحالة الثانية وهي إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء أو كانت طاهرا وجامعها زوجها في هذا الطهر، فهذا الطلاق يسمى بالطلاق البدعي. فإذا وقع الطلاق فيه الحالة الثالثة فهذا لا يسمى بالسني ولا بالبدعي. وقلنا الحالة الثالثة لها صور خمسة. إذن أقسام الطلاق بهذا الاعتبار ثلاثة: طلاق سني، طلاق بدعي، طلاق لا يوصف بسني ولا بدعي. طيب يأتي السؤال الآن: ما حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ نقول أما الطلاق السني فالطلاق السني جائز وواقع، وهو الطلاق المطابق والموافق لما أمر الله تبارك وتعالى، سواء أوقع الزوج طلقة واحدة أو أوقع ثلاث طلقات مجتمعات. ولكن السنة أن يقتصر على طلقة واحدة أو يقتصر على طلقتين في الطهر الواحد من أجل أن يتمكن من إرجاعها إذا ندم بعد ذلك. يدل على مشروعية الطلاق السني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، والوقت الذي يشرعن فيه في العدة هو الطهر. باعتبار أن زمن الحيض لا يحسب من العدة. أما القسم الثاني وهو الطلاق البدعي، والطلاق البدعي حكمه التحريم، فهو محرم لكنه واقع، ومعنى كونه واقعا يعني أنه محتسب، لكن يلزم منه الإثم باعتبار أن الطلاق البدعي إنما سمي بذلك لأنه مخالف لما أمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب الآن قلنا الطلاق البدعي هذا محرم، ومع كونه محرما هو محتسب. ينبغي هنا أن ننبه على مسألة تتعلق بهذا النوع من أنواع الطلاق، وهو أنه إذا طلق امرأته طلاقا بدعيا محرما فإنه يسن له الرجعة، لأن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طلق امرأته وهي حائض أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يرد امرأته مرة أخرى. وهذا الحديث رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لاستقبال عدتهن. والمعنى في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يتركها بعد الرجعة حتى تطهر. وعندئذ إذا أراد أن يطلق مرة أخرى فليطلق وهي طاهر قبل أن يمس، قبل أن يجامع. طيب يأتي الآن السؤال المهم، قلنا الطلاق البدعي هذا حرام، وهو مع كونه حراما هو محتسب، فلو طلق امرأته وهي حائض حرم عليه ذلك واحتسبت عليه هذه التطليقة. لو طلق امرأته وهي نفساء، أو طلق امرأته وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر، أيضا نقول هو آثم وهذه التطليقة محتسبة. طيب ما سبب تحريم هذا النوع من أنواع الطلاق؟ سبب التحريم هو ما يستلزمه من الإضرار بالمرأة، باعتبار أن الطلاق في هذه الأحوال يطول العدة، ذلك لأنه لو طلقها في الحيض أو أنه طلقها في النفاس فهذه المدة غير محسوبة في العدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما بالنسبة لتحريم الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه فلاحتمال الحمل، وقد لا يكون راغبا في تطليقها إذا كانت حاملا فيترتب على ذلك الندم، فلهذا نهى الشرع عن الطلاق في هاتين الصورتين: إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، أو كانت المرأة طاهرا لكنه جامعها في هذا الطهر. يتبقى لنا الكلام عن القسم الثالث والأخير، وهو الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة. الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة هذا طلاق جائز، وهو طلاق واقع يعني محتسب وليس بحرام، باعتبار أن الزوجة لا يلحقها ضرر بهذا الطلاق. المرأة إذا كانت صغيرة أو كانت آيسة وطلقها زوجها فلا يلحقها ضرر إذا طلقها زوجها، إذا كانت على هذه الحالة، باعتبار أن الصغيرة وكذلك الآيسة إنما تعتد بالأشهر، فلا يلحقها ضرر إطالة العدة. وكذلك الحامل، لو طلقها زوجها وهي حامل أيضا هذه المرأة لا يلحقها ضرر، باعتبار أن عدة الحامل في كل الأحوال هو وضع الحمل. وكذلك بالنسبة لطالبة الخلع، أيضا لو طلقها فهذا طلاق لا يوصف بكونه سنيا أو بكونه بدعيا، هو طلاق جائز باعتبار أن المرأة تفتدي نفسها من الزوج بالمال، فهذا إن دل فإنه يدل على عدم حاجتها لهذا الزوج وأنها ترضى بطول التربص. فإذا الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة هذا جائز وهو طلاق محتسب. يبقى إذا أردنا أن نلخص سريعا ما ذكرناه فنقول الطلاق إما أن يكون سنيا وهذا جائز ومحتسب، وإما أن يكون بدعيا فهذا حرام ومحتسب، وإما أن يكون غير موصوف بسنة ولا بدعة فهذا جائز وهو كذلك محتسب. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أقسام الطلاق وما يترتب عليه، قال بعد ذلك ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2 تطليقات، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره. وهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالطلاق. من جملة هذه الأحكام أن الزوج له حالتان، الحالة الأولى أن يكون حرا، الحالة الثانية أن يكون عبدا. فإذا كان حرا فإنه يملك 3 تطليقات، وأما إذا كان عبدا فإنه يملك 2. فلو أن زيدا كان رجلا حرا وتزوج امرأته فطلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها 3، فهنا نقول تحرم عليه هذه المرأة ولا يجوز له أن يراجعها مرة 3. أما لو كان عبدا فإنه يجوز له أن يطلق مرة ثم يراجع ويطلق مرة أخرى ثم يراجع. أما إذا كان عبدا فإنه يجوز له أن يطلق 2 فقط ولا تجوز له 3. المرأة التي تطلق طلقة أخيرة تسمى بالمرأة البائن، بمعنى أنها لا رجعة لها على الزوج. طيب الآن طلق امرأته 3، أو كان عبدا فطلق امرأته 2، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن هذه المرأة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها 3، أو ترجع إلى زوجها الذي طلقها 2 وكان عبدا، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تنقضي عدتها من هذا الزوج أولا، ثم يعقد زوج آخر عليها، ثم يدخل بها، ثم يطلقها. فإن طلقها بعد الدخول حلت للزوج الأول إذا انقضت عدتها من الزوج الثاني بعد أن طلقها، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها، يعني بعد 2، وهذا في حق الحر، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. طيب ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الطلاق يصح فيه الاستثناء لكن بشروط 3. الشرط الأول وهو أن يصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه. الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه. الشرط الثالث وهو ألا يكون المستثنى منه مستغرقا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ بنقول الطلاق يصح فيه الاستثناء. الاستثناء هذا أسلوب من أساليب العربية لا يزال مستخدما حتى في لهجتنا العامية. والاستثناء في الطلاق معناه أن يجمع الزوج بلفظ واحد أكثر من طلقة ثم يطرح بعضا منها بأداة الاستثناء وهي إلا. مثال ذلك يقول زيد لامرأته أنت طالق 3 إلا واحدة، ثلاثة إلا واحدة، يعني طلقت كم طلقة؟ طلقت تطليقتين. لولا الاستثناء لطلقت امرأته ثلاثة. يبقى إذن هذه الطريقة في التطليق جائزة وهي طريقة صحيحة، لكن لكي تكون صحيحة لا بد من شروط ثلاثة. أول هذه الشروط أن يصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه، وهذا يحتاج أيضا إلى توضيح. إذا قال زيد لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هنا ستطلق امرأته طلقة واحدة، ثلاثا هذا مستثنى منه، اثنتين هذا مستثنى، إلا هذه أداة استثناء. إذا علمنا ذلك فنقول لكي يصح الاستثناء يجب أن يكون الكلام متصلا في العرف، بمعنى أنه لا بد أن يكون جملة واحدة، لا يصح أن يسكت، لا يصح أن يتكلم بكلام آخر ثم يرجع بعد ذلك ويستثني. فلو قال زيد لهند أنت طالق ثلاثة ثم سكت ساعة ثم قال إلا واحدة، هل هذا يصح؟ الاستثناء هذا هل يصح؟ نقول هذا الاستثناء لا يصح، وطلقت امرأته بذلك ثلاثا، وأما ما قاله بعد ذلك فهذا لغو، فهذا لغو. طلقت امرأته ثلاثا لماذا؟ لأن الزوج لم يصل المستثنى بالمستثنى منه عرفا. الشرط الثاني قلنا لابد أن ينوي الزوج الاستثناء قبل فراغه من المستثنى منه. فلو قال زيد لامرأتي أنت طالق ثلاثا، فكلمة ثلاث هذا يسمى مستثنى منه، قبل أن يفرغ من النطق بها يجب أن تكون عنده نية للاستثناء، وإلا لو استثنى دون نية فإنه لا يصح. لو قال أنت طالق ثلاثا وهو عازم على أن يطلقها ثلاثا، ثم بعد أن قال كلمة ثلاث ونطق بالحرف الأخير أراد أن يستثني فقال إلا واحدة، هنا حصل اتصال في العرف ولا لم يحصل؟ هنا حصل اتصال في العرف باعتبار أنه قال إلا واحدة بشكل متصل بالجملة الأولى، إلا أنه مع ذلك لا يصح هذا الاستثناء. لماذا؟ لأنه نوى الاستثناء بعد فوات الأوان، لابد أن يكون في أثناء قوله أنت طالق ثلاثا، لابد أن يحصل في أثناء ذلك نية الاستثناء قبل أن يتم هذه الجملة، وإلا طلقت ثلاثا ولم ينفعه الاستثناء. فعلم أن على المطلق أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من النطق كلام الأصلي المستثنى منه، فلو أتم كلامه الأصلي ثم طرأ على باله أن يستثني منه شيئا نقول لم يصح الاستثناء في هذه الحالة. يبقى عندنا الشرط الأخير وهو ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه. يعني إيش؟ يعني أن يكون مساويا له، فلو كان مساويا بطل الاستثناء، كان يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، يبقى حصل استغراق ومساواة بين المستثنى والمستثنى منه فيبطل الاستثناء وتطلق ثلاثا. قال رحمه الله تعالى ويصح تعليقه بالصفة والشرط، يعني كما يصح الطلاق ويقع منجزا فإنه يصح كذلك معلقا. ما معنى التعليق؟ تعليق يعني أن يعلق الزوج وقوع الطلاق على حدوث صفة أو على حدوث شرط، سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرها، كأن يعلق الطلاق على قدوم شخص غائب، أو أن يعلق الطلاق على تصرف معين. فهنا نقول يقع الطلاق إذا علقه على صفة أو على شرط. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أن يقول أنت طالق عند قدوم أبيك، أو أن يقول أنت طالق في شهر رمضان، فهنا تطلق إذا قدم أبوها أو إذا دخل شهر رمضان، أو أن يقول أنت طالق إن خرجت من الدار، فهنا تطلق إن هي خرجت من الدار. طيب يأتي هنا السؤال أيضا، ما الذي يدلنا على صحة تعليق الطلاق على صفة أو شرط؟ وما الذي يدلنا على أنه يقع إذا تحقق ذلك الشرط أو هذه الصفة؟ الذي يدل نقول الذي يدلنا على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. فيفهم من هذا الحديث أن الشروط التي يعلق الإنسان عليها إبرام شيء ما، هذه تكون محل اعتبار وتقدير من الشارع، ما لم تكن محرمة لحلال أو محللة لحرام. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان. إذا قلنا إن الطلاق يقع منجزا ويقع كذلك معلقا، ما الأثار التي تترتب على الطلاق المعلق؟ أولا، يترتب على ذلك أن الطلاق لا يقع ما دام الشيء الذي علق الطلاق به لم يحصل. الأمر الثاني، أن الزواج يستمر بكامل أحكامه ما دام أن الشرط لم يتحقق. كان يقول مثلا لامرأتي: إن جاء رمضان فأنت طالق. كان يقول لامرأتي: إن جاء شهر رمضان فأنت طالق. قبل أن يدخل الشهر هي زوجته، والنكاح والزواج مستمر إلى أن يأتي رمضان فتطلق امرأته بذلك. الأمر الثالث هو أن الطلاق يقع بمجرد حصول الشرط الذي علق الزوج الطلاق به، دون حاجة إلى أن ينطق نطقا جديدا بالطلاق، بمجرد حصول الشرط وقع الطلاق بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقع الطلاق قبل النكاح، يعني لا يقع الطلاق قبل عقد النكاح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك. قال: وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون. وذلك للحديث الذي رواه الترمذي بسند ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قال: والنائم والمكره. والنائم لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النائم حتى يستيقظ. فلو أنه طلق امرأته حالة كونه نائما أو وهو مجنون فلا يقع طلاقه. قال: والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، يعني في إكراه. فالصبي والمجنون والنائم والمكره، هؤلاء لا يقع طلاقهم. لكن بالنسبة للمكره على وجه الخصوص، شروط حصول الإكراه: أولا، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغلب. الشرط الثاني، عجز المكره عن دفع المكره بهرب أو غيره. الثالث، ظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق فعل ما خوفه به. والإكراه يحصل بتخويف بضرب شديد أو بحبس طويل أو بإتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص، ويختلف كذلك باختلاف الأسباب. فالإكراه مثلا بإتلاف المال اليسير في حق المسر، هذا ليس بإكراه. الإكراه بالحبس في حق الوجيه، هذا إكراه حتى وإن كان قليلا. الضرب اليسير في أهل المرؤات، هذا إكراه معتبر. فهو يختلف باختلاف الأشخاص، ويختلف كذلك باختلاف الأسباب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل آخر، وهو الفصل الذي عقده في أحكام الرجعة. نتكلم عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.